فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أيها المؤمنون، من أسباب حب الله للعبد اتباع العبد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أن يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض الحكماء العلماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فكيف يدعي قوم حب نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وهم يخالفون مأموراته ولا يكفون عن منهياته؟ إن المحب لمن يحب مطيع، وأولى ما اتبع عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسالة التي جاء بها هو وكل الأنبياء من قبله، وهي رسالة التوحيد، تلك الرسالة الخالدة الباقية. قال تعالى: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فأين الذين يذهبون لأصحاب القبور ليسألوهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، وليطوفوا حول قبورهم وينذروا لهم ويستغيثوا بهم ويطلبوا المدد منهم ويتوسلوا بهم؟ أين هؤلاء من محبة الله سبحانه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين الذين يحلفون بغير الله ويعلقون التمائم ويذهبون إلى الكهان والسحرة، والذين يحكمون بغير ما أنزل الله، والذين يحبون النصارى وسائر الكافرين ويوالونهم؟ أين هم من المحبة الصادقة لله ولرسوله؟ كل أولئك لا يحبون الله ورسوله محبة حقيقية، بل هي محبة مزعومة من الممكن أن يدعيها كل أحد، لأن الله لا يرضى عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك، بل نهاهم عن صرف أي عبادة لغير الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم مثلا في الدعاء: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الذبح: لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم. وقال في الحلف بغير الله حتى لو كان بالنبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن التمائم: من علق فقد أشرك. فكيف يكون محبا لله ولرسوله من خالف الشريعة في أهم شيء جاءت به؟ وكذلك يكون الأمر في الابتداع في الدين، فالمبتدع من أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحريفه وإدخاله في الدين ما ليس منه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة